قالوا هذه أنعام وحرث الحجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم الظهور وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه تجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قال خسر الذي قتل أولادهم سفها بغير علم وحرم ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل وزرع مختلف أكله وزيتون ورمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه ومحصاده ولا تسرفوا إنه يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.